علينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسوى علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقضاء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 78 من الكتاب الثاني، كتاب الإيمان، باب في ذكر سدرة المنتهى. سدرة المنتهى قلنا هي شجرة على باب الجنة، عندها ينتهي علم الخلائق، فعشان كده سموها المنتهى، حيث ينتهي عندها علم الخلائق. نبينا صلى الله عليه وسلم تجاوز سدرة المنتهى في الإسراء والمعراج، ولم يتجاوزها أحد غيره من خلق الله، لا نبي ولا ملك قبله، فدل على أن نبينا فاق علمه علم جميع الأنبياء والمرسلين، لأن علم جميع الأنبياء والمرسلين موجود في اللوح المحفوظ الذي هو عند سدرة المنتهى، ونبينا جاوز ذلك، فصار علم نبينا أعلى من أي علم مخلوق، أعلى من جبريل، حيث أن سيدنا جبريل لم يتجاوزه. وعلشان كده قايل في البردة: ومن علومك علم اللوح والقلم، من علومك علم اللوح والقلم. ويعترض الوهابية على هذا البيت ويعتقد أنه كفر، يعتقد أن هذا البيت في البردة من البيوت الأبيات التي تؤدي إلى الكفر، لا يعلمون أن النبي جاوز سدرة المنتهى، وأن صارت سدرة المنتهى جزء من علوم النبي وليس كل علوم النبي، لأن اللوح تسمى سدرة المنتهى لأن عندها ينتهي علم الخلائق. لما قال كده البصيري: من علومك علم اللوح والقلم، هم يقولوا إيه؟ جعلوا علمك علم الله. نقول لهم: ده أنتم مش عارفين بقى حاجة، لأنه علم الله سبحانه وتعالى أعلى من سدرة المنتهى وما جاوزها. علم الله سبحانه وتعالى يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل، والممكن المراد إيجاده والممكن غير المراد إيجاده، فعلم الله سبحانه وتعالى لا ينتهي، بالإضافة إلى علمه بذاته سبحانه وتعالى، وأن علم الله كشفي غير مكتسب، وأنه لا يسبقه جهل، وعلم المخلوق مخالف لذلك. علم المخلوق يسبقه عدم علم، وأنه ليس كشفا، وأنه من الله، وأنه بعضه يكتسبه فيوفقه الله إليه، وأنه يكون محدود مهما بلغ، لأن المخلوق محدود، وعلم الله أوسع. فحتى من علومك علم اللوح والقلم يبقى لم يساوي علم الله، عمره ما هيساوي علم الله. مهما قلنا في النبي هناك فارق بين المخلوق والخالق، فالنبي مخلوق، فيبقى من علومي علم اللوح والقلم لي لأنه جاوز سدرة المنتهى. ومعلوم أن علم اللوح والقلم عند سدرة المنتهى، يطلع عليه الملائكة الحفظة والكتب، والنبي فاق ذلك وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم، صلى الله عليه وسلم. باب في ذكر سدرة المنتهى بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيح الحديث 49 بعد 400، يقول: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مالك بن مغول حا قال وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن عبد الله بن نمير وألفاظهم متقاربة. قال ابن نمير: حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، يبقى هي في السماء السابعة، لكن الرواية كده، يبقى إيه؟ يبقى ده وهم من الراوي، حصل نوع من الوهم من الراوي، يوم يثبت وهم الراوي، لكن تبقى عارف إن هنا هي في السماء السابعة، نعرفها منين؟ من الروايات الأخرى، فهمت؟ وده دقة المسلمين في نقل الروايات، مش يصلحها، لا، ده يكتب يثبت الخطأ، يكتبه الأول، لأنه سمعها منه كده، وبعد كده يكتب في الهامش انها السابعة، لكن ما غيرش، مش يمسح دي ويقول لك اكتبها السابعة وخلاص، لا دي دقة، لان احنا عارفين ان الصحابة ورواة الحديث بشر ممكن يختلط عليه الامر، زلفة لسان قصده يقول السابعة فقال السادسة، فاللي سمعوها اثبتوها زي ما قالها، فاهم؟ لكن سادة المنتهى في السماء السابعة. هذا شيء لا يقدح، لا يقدح هذا ممكن. لا ما يقدحش، لكن احنا بنجمع الروايات ونشوف ازاي نرجح رواية على رواية، بس في حاجة اسمها علم جمع الروايات، تجمع كل الروايات وبعدين تبتدي تفهم من مجموع الروايات الحق فين، لان الروايات دي نقلت على ألسنة بشر، والبشر قد يتوهموا، يفهم كلمة خطأ، يحط كلمة مكان كلمة، قد يروي بالمعنى أحيانا، قد ينسى أحيانا، كل ده وارد، عوارض بشرية. فلابد أنك أنت عشان تقاوم هذه العوارض البشرية تعمل إيه؟ تجمع كل الروايات من جميع الطرق عشان تعوض أي نقص في أي رواية. هذه ميزية جمع الروايات والطرق وعدم الاكتفاء برواية واحدة. انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض، يعني من أعمال الخلائق في الأرض بيدون هناك، فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها، اللي هي أقدار العباد وقضائهم الذي يقدره الله فيقرأه الملائكة وينفذونه في الأرض، فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، وهذا نوع تجلي من الله على السدرة، فيغشى فيغشيها مراده سبحانه وتعالى ليظهر مراده، أو ما أراد إظهاره من مراده سبحانه وتعالى. قال: فراش من ذهب، يعني الصورة بتاعت الغشيان ده بيبقى في صورة ايه؟ النبي شافها بعينه، يقول لك صورها بفراش من ذهب، يجي عليها كأنها فراش ذهب كده، فراش متحرك يجي على السدرة، فيعرفوا ان ايه اصابها من تجليات الله عز وجل، فيطلعوا على ما كتب في اللوح المحفوظ فيعرفوا مراد الله سبحانه وتعالى. قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، المقحمات اللي هي الكبائر. يعني غفر، يعني إيه؟ يعني بمعنى أنهم لا يخلدون في النار. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خواتيم سورة البقرة أخذها مباشرة بغير إيه؟ بغير واسطة جبريل، أخذها مباشرة من الله كده، وفرضت عليه الصلاة مباشرة من الله بغير واسطة سيدنا جبريل، كل ذلك لكمال عظم شأن هذه الأشياء. وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، المقحمات، يعني غفرت المقحمات لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا ومات على الإسلام. فالذي يموت على الإسلام وكان كان فعل معاصي، مهما كانت هذه المعاصي فإنه يحاسب عليها، قد يغفرها الله له وقد يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعاقب أصلا، وقد يعاقب عقوبة مؤقتة ثم بعد ذلك يؤول إلى الجنة، فهو في مشيئة الله، لكن لا يخلد في النار إلا من مات على الكفر. وعن أبي قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد وهو ابن العوام قال حدثنا الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى، قال: أخبرني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. يبقى سيدنا عبد الله بن مسعود كان يعتبر فكان قاب قوسين أو أدنى أي من جبريل، كويس؟ فالدنو هنا دنو من الملك لا دنو من الملك سبحانه، ده على قول مين؟ سيدنا عبد الله بن مسعود. وبعض العلماء الاخرين وبعض الصحابه كانوا يعتبرون انه دنو من الملك لا من الملك، الملك اللي هو الله سبحانه وتعالى. والدنو هنا دنو من جهة العبد لا من جهة الرب، فالله قريب والعبد بعيد، فده دنو مرتبة. وعلو مرتبة لا علو مكانة، مكان علو مكانة لا مكان، علو مرتبة ورتبة، فلا تستشعر المكان متعلقا بالله، فالمكان متعلق بالعبد لا من بالله. واضح؟ فالدنو هنا دنو من العبد إلى مولاه، لأن الله مع كل العباد قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهو أقرب إلي من حبل الوريد. فالقرب صفة الرب والبعد صفة العبد. يلا يتي. دنو العبد من الله. لا ما تجيش، لأن الله على كل حاجة. إذا كان بمعنى المكان ليبقى ما تجيش، لكن معنى المكان ممكن. أن الله سبحانه وتعالى اقترب من عبد، من عبده معناه يعني إيه؟ يعني معناه رفع درجته وأعلى مرتبته واستجاب دعوته، أدي المعنى. لكن لا تستشعر معنى المكان والحركة، لأن الله سبحانه وتعالى يستحيل في حقه الحركة والمكان. وعن أبي قال يبقى سيدنا جبريل في خلقتي مخلوق على 600 جناح، ملك له 600 جناح. النبي شاف سيدنا جبريل على صورته الملائكية وهو في الأرض مرة، فوجد أن أحدى جناحيه يسدان الأفق، يعني حتى الأفق كله ما كفاش يبان إلا جناحين بس، وهو له 600 جناح، خلقة عظيمة. لكن كان لما يأتي للنبي يأتي في صورة بشر أحيانا، أو غالبا في صورة دحية الكلبي، أو في صورة إيه؟ رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يعرف منا أحد. يبقى ده اسمه مثال، يأتي في عالم المثال من باب تمثل لها بشرا سويا، سموه عالم المثال. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن زر عن عبد الله قال ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رأى جبريل له 600 جناح. يبقى ما كذب الفؤاد ما رأى على مذهب سيدنا عبد الله بن مسعود انه رأى هنا مين؟ رأى جبريل على صورته الملائكية. وعلى مذهب سيدنا عبد الله بن عباس رأى ربه. سيدنا عبد الله بن عباس يقول أتعجبون أن تكون الرؤية الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد؟ سيدنا عبد الله بن عباس يقول كده، فحمل هنا الرؤية إلى رؤية الله عز وجل، أن نبينا رأى ربه. ومن أثبت الرؤية اختلفوا، هل رآه بقلبه يعني بفؤاده، أم رآه بعينه، أم بهما؟ بكل قيل، والراجح أنه بالكل، رآه بعينه وفؤاده وكله سبحانه وتعالى. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني سمع زر بن حبيش عن عبد الله رضي الله عنه قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى جبريل في صورته له 600 جناح. باب معنى قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، أي سدرة المنتهى ربنا قال لها إيه؟ شجرة عند جنة المأوى، يعني على باب الجنة، عرفنا عنوانها خلاص، مش هنتوه، فهم؟ بينها لنا كل حاجة صلى الله سبحانه وتعالى. ولقد رآه نزلة أخرى، رآه الضمير هنا يعود على مين بقى؟ سيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا عبد الله بن مسعود يرى أنه يعود على جبريل، كما رآه في الأرض رآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى، زي ما رآه في الأرض له 600 جناح، رآه أيضا مرة أخرى عند سدرة المنتهى. ده مذهب سيدنا عبد الله بن مسعود في فهم هذه الآية. وسيدنا عبد الله بن عباس يرى أن رآه هنا يعني رأى ربه عند سدرة المنتهى، يعني حال كون النبي عند سدرة المنتهى، مش ربه قاعد عند سدرة المنتهى، لا، رآه عند سدرة، حيث كان النبي عند سدرة المنتهى تجلى الله عليه بالرؤية فرآه. فهم؟ فالعندية هنا عندية مكان النبي لا عندية الله، إن كانت بمعنى المكان. واضح؟ زي ما ضربت لك المثال، أما تقول إيه رأيت القمر فوق السطح، يعني وأنا كنت فوق السطح رأيت القمر، القمر مش هو اللي فوق السطح. فهم؟ أما تقول رأيت القمر فوق السطح يعني حال كوني فوق السطح، مش حال كون القمر فوق السطح. فهمت بقى؟ فما يقول ايه رآه عند سدرة المنتهى، يعني رآه حال كونه النبي، يعني عند سدرة المنتهى. حتى لا تحدد لله مكان، فالله فوق كل مكان لأنه خلق المكان سبحانه وتعالى، كان قبل سدرة المنتهى وقبل السماوات وقبل العرش والكرسي، كان حيث كان سبحانه وتعالى، لا يطرأ عليه تغير. أي ولقد رآه نزلة أخرى، يعني مرة أخرى. سيدنا عبد الله بن مسعود قال يعني رأى جبريل مرة أخرى حيث أنه رآه في الأرض، وعلى قول سيدنا عبد الله بن عباس ولقد رآه نزلة أخرى، يعني مرة أخرى رآها الله، لأنها تعددت الرؤية، مش فضل يتردد بين موسى وبين ربه مكان تجلي، فتعددت المرة الأخرى دي لمرات أخرى. وعنه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال رآه بقلبه، يعني رأى ربه بقلبه، دي إحدى إيه المنسوبة لسيدنا عبد الله بن عباس، لأنه قلنا من أثبت الرؤية بعضهم قال رؤية قلبية، والبعض الآخر قال هي رؤية عينية بصرية، والبعض الآخر قال بكلاهما، وهذا ما نقوله ونعتقده أنه رؤية قلبية بصرية كلية، فرآه بكله. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج جميعا عن وكيع قال الأشج حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زياد بن الحصيب أبي جهمة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين، يبقى هنا جعلها لله. فهمت بقى؟ وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش قال حدثنا أبو جهمة بهذا الإسناد. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبي عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث، ده مسروق كان مخلف بنت اسمها عائشة، بتقول له يا أبا عائشة، دي كنية مين؟ مسروق. سموه مسروق ليه؟ عشان هو صغير ضاع فافتكروه سرق، فلما وجدوه قالوا مسروق، اشتهر بهذا. فستنا عائشة بتقول للمسروق، وكان تربيته ستنا عائشة كانت بتربيه ويعيش، فعاش معها وكان يروي عنها رضي الله عنه وارضاه. فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، يعني الكذب، يعني الفرية جاء من الافتراء يعني الخطأ، يعني ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق الأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، باستدلال ستنا عائشة على كلامها بتستدل بالايتين دول. ان اللي يقول ان محمدا راى ربه اعظم الفريق بدليل ايه؟ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. والدليل الثاني اللي هي وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. يبقى ده استدلال قراني لا عن خبر عن النبي. استدلال قراني يعني معناه فهم قراني والفهم قابل للمناقشه. عشان كده هنبتدي نتناقش مع سيدنا عائشه. لان سيدنا عبد الله بن عباس اثبت الرؤيه. سيدنا عبد الله بن عباس حبر القران. وسيدنا عائشه نفته. كل على فهمه. والفهم قابل للمناقشه. لكن النص القراني غير قابل للمناقشه. فهمه هو اللي قابل للمناقشه. لكن النص القران فهم؟ فكان سيدتنا عائشه هنا تنفي رؤيه فيها ادراك. يعني احاطه. فاللي يظن ان سيدنا محمد راى ربه احاط به يبقى عظم الفريق. يبقى هي لم تنفي مطلق الرؤيه. ده نفت رؤيه مخصوصه. رؤيه فيها احاطه. واحنا بنقول كده. اللي اثبتوا الرؤيه ما قالوش انه احاط به. اثبتوا رؤيه بغير احاطه. يبقى لا خلاف في ايه في الحقيقه بين كلام ستنا عائشه وبين كلام سيدنا عبد الله بن عباس. لأن عبد الله بن عباس أثبت رؤية بغير إحاطة وسيدتنا عائشة نفت رؤية بإحاطة. فهمت المعنى؟ يبقى تحل الإشكال. أمال إيه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب؟ يعني وما كان لبشر سواك. فالنبي مستثنى. وما كان لبشر سواك أنت. فهمت بقى؟ يبقى النبي خارج عن هذه الآية. لأن الله سبحانه وتعالى كلمه بغير حجاب. كلمه بغير حجاب لما فرض عليه الصلاة كلمه بغير حجاب. يبقى ما كان لبشر سواك يا محمد يا حبيبي كأنه بالضبط يقول له. فالنبي مستثنى. واضح؟ قالت الحاجة الثانية. ما هو ستنا عائشة بتقول في ثلاث حاجات اللي يقولهم أعظم الفرية. الأول حاجة أن محمدا رأى ربه يعني رؤية فيها إحاطة. دي حاجة. الحاجة الثانية ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الكرية. والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لأن ظهرت بعض الطوائف أيام ستنا عائشة في آخر زمانها من الشيعة والروافض يقولون أن رسول الله كتم بعض ما أمر بتبليغه وأعطى لسيدنا علي بس وما بلغش سائر الأمة. فستنا عائشة بتقول إيه؟ لا ده أعظم الفري. النبي لم يكتم شيئا مما أمر بتبليغه. فكل ما أمر بتبليغه لا يكتمه أبدا. ومن قال ذلك أنه كتم شيئا فقد أعظم الفرية. وإحنا عشان كده بنقول إيه؟ التبليغ والفطانة. لسه قايلين في إيه؟ في صفات الرسل. الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. فلا بد أن يبلغ. فلا يكتم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. يعني بيعلم الغيب يعني. واللي يظن أن سيدنا محمد يعلم الغيب مطلقا كده فقد أعظم الفرية. يعني معناه لا يعلم الغيب بذاته لكن بإعلام الله له. فهو لا يعلمه بذاته ولكن يعلمه بإعلام الله له. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. مش كده برضو؟ يبقى سيدتنا عائشة بتنفي أن الأنبياء يعلمون الغيب بذواتهم بل يعلمون الغيب بالله بإعلام الله له. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفريق. طب ما النبي أخبر علامات القيامة ودي هتحصل بعد كده. وأخبر إيه اللي هيحصل لأمته ليوم القيامة وده هيحصل بعد كده. لكن أخبر ذلك بإخبار الله له. لم يعلمه بذاته بل بإعلام الله له. فمن ظن أن هناك نبي يعلم الغيب بذاته فقد عصم الفئة. ولكن يعلم بإعلام الله له. واضح؟ فعلم النبي ليس علما ذاتيا بل علما من الله. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. لكن خد بالك إن هذه الآية مخصصة بإيه؟ متخصص منها الأنبياء، لأن إيه؟ قال عالم الغيب لا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول، فالانبياء خارجين، الانبياء خارجين، واضح. وعنه به قال على اي حال الحديث اللي فات ده حديث فيه اشكال لابد ان تفهمه لانه في معاني لابد دقيقه لابد ان تفهمه، فهم. وعنه به قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود بهذا الاسناد نحو حديث ابن علي، وزاد قال ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما انزل اليه عليه لكتم هذه الايه، واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق ان تخشاه، لان في ظاهرها كده اثبات عدم الخشيه من الله. فلو كان النبي هيكتم حاجه كان كتم الايه دي، بس خد بالك ان هنا الخشيه بمعنى الحياه والاستحياء لا بمعنى الخوف، خد بالك. عشان كده ربنا بعدها بقى قال ايه؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، فاثبت ان النبي لا يخشى احد الا الله بمعنى لا يخاف احد الا الله. اما الخشيه التي اثبتها له في الايه السابقه هي خشيه الحياء، ان يقال ان سيدنا محمد تزوج ربيبه زوجه ربيبه فاستحى ان الناس يقولوا عليه كده، والنبي كان اشد حياء من العذراء في الفندق، فاخر الزواج بها حتى ينزل وحي واضح للناس حتى يزول حياءه ويعلموا انه بامر الله له، واضح. يبقى وتخشى الناس اي تستحي من الناس، والنبي كان من صفاته ان يستحي، والحياء من الايمان. وعشان كده يبقى تخشى لها معنيان، معناها الخوف ومعناها الحياء. فنقوم نيجي نشوف هل هنا تخشى الناس معناها تخاف الناس ولا تستحي؟ تحتمل المعنيين؟ تقوم تيجي الآية اللي بعدها تنفي الخشية بمعنى الخوف، قالوا الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فنفت الخشية بمعنى الخوف في حق النبي، فهو لا يخاف إلا الله، يبقى معنى الحياء. فهمت إزاي؟ يبقى وتخشى الناس أي تستحي من الناس. فهمت بقى المسألة؟ وفي معنى تاني أنا كنت يعني فهمته وعرضته على شيخ السيد عبد الله الصديق الغماري فأعجب به أيضا وقرني عليه، قلت له وتخشى الناس أي تخشى على الناس أن يسيئوا الظن بك فيكفروا، فانتظرت حتى يظهر الوحي حتى لا تكلفهم ما لا يطيق، فأعجب به. لأن لو الناس ساءت الظن في النبي كفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يكفروا بسوء الظن فيه عندما يتزوج زوجة ابنه بالتبني، والله أراد له أن يتزوج زوجة ابنه من التبني لبيان أنه لا ينبني على التبني أحكام شرعية، فأراد له أن يتزوجها لبيان الأحكام، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يظن الناس أنه تزوجها لشهوة نفسه، فإن ظن الناس ذلك في النبي قد يكفروا بسبب سوء الظن في النبي، فإن الظن السيء في النبي كفر والظن السيء في المؤمن كبيرة، فخشي على الناس أن يظنوا فيه الظن السيء، فده معنى آخر. يعني تخشى الناس أي تخشى على الناس أن يسيئوا الظن بك ويظنون أنك تزوجت زوجة ابنك من التبني شهوة وحبا فيها فيكفروا، فأخرت فعل هذا الأمر حتى يتضح لهم بالوحي والقرآن فيزول من قلبهم هذا الظن الذي يؤدي إلى كفرهم. فهم؟ يبقى الآية ممكن تفهم بطرق كثيرة. وعن أبي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال سألت عائشة هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت سبحان الله لقد قف شعري لما قلت، وساق الحديث بقصته وحديث داود أتم وأطول. وعن أبي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا وعن ابن أشوع عن عامر عن مسروق قال قلت لعائشة فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قالت إنما ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم كان يأتيه في سورة الرجال وإنه أتاه في هذه المرة في سورته التي هي سورته فسد أفق السماء. باب في قوله عليه السلام نور أنا أراه، يعني كيف أراه، نور أنا أراه. لما سئل هل رأيت ربك ربك فقال نور أنا أراه. كويس، هذه المعنى نور أنا أراه، يعني كيف أراه، يبقى أن هنا المعنى كيف أراه، استبعاد للرؤية. وفي قوله رأيت نورا، وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، قال نور أنا أرى، يعني حجابه النور. كيف أرى، يبقى نور أي حجابه النور. كيف أرى إلا أن يكشف هذا الحجاب، يبقى من أثبت الرؤية قال يعني لا أراه وحجابه النور، لابد أن يكشف الحجاب عني حتى أراه. فهمت بقى؟ يبقى لا أراه حال كوني محجوب بالنور، فنور أن أراه يعني لا أراه حال الحجاب بل أراه بعد الحجاب. فمن أثبت الرؤية فيهم الآية الحديث ده بالمعنى ده، ومن نفى الرؤية أخذوا على ظاهر أنه حجابه النور سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى نور. هنا دي مش إيه، مش صفة ذاتية في الله، والنور الله نور يعني نور كده زي اللمبة دي، يحال الله سبحانه وتعالى لا يوصف بإيه، بصفة مخلوقة، لكن هنا النور هنا هو حجاب الجلال والهيبة. كيف أول المنعون يعني أو نكون الرؤية هذا القول قول وصفار النور يعني قال أن حجابه النور أن أرى كيف أرى فأحال الرؤية، فقال له الرؤية مستحيلة. قال زي المعتزلة، قالوا كده المعتزلة ذهبوا بعدم جواز رؤية الله عز وجل لا في الجنة ولا في الآخرة ولا في الدنيا، فأنكروا رؤية مطلقة المعتزلة قالوا كده. فهمت ازاي؟ لأن عندهم الرؤية لابد أن تكون من جهة وأن تكون بإحاطة، فإذا كانت الرؤية بهذه الحالة يبقى مستحيل. أهل السنة أثبتوا رؤية بغير إحاطة وبغير جهة، فكأن الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة خلاف لفظي وليس معنوي، لأن ما أثبته أهل السنة لا ينكره المعتزلة، وما أنكره المعتزلة يوافق عليه أهل السنة. فهمتني بقى المسألة؟ فهو خلاف لفظي وليس خلاف معنوي. فهمت بقى المسألة؟ وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار، وعشان كده الله نور السماوات والأرض يعني منور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، ومن أسمائه النور سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلق النور فنسب إليه نسبة تشريفية إذا كان بمعنى الإيضاح والوضوح والعلم، فالنور بمعنى العلم والمعرفة، فالله هو الذي عرف وعلم وأبان وأظهر الأشياء سبحانه وتعالى. وشكرا المثل نوره كمشكاة فيها مصباح، نوره هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نور الوجود أظهر به الموجودات، هو لولا روحانية النبي ما ظهرت الموجودات وما أرسلناك إلى رحمة العالمين. فيبقى نور الوجود هو النبي، هو الذي أظهر الله به الوجود، لولاه ما ظهر الوجود، لأن الوجود عالم من العوالم أو عوالم متعددة، والنبي لابد أن يرسل للعوالم ليخرجها من الظلمات إلى النور، إلى الوضوح، إلى الظهور. فشكرا سيدنا محمد هو نور الوجود وآل علي نور الأنوار وسر الأسرار، مش كده برضه؟ وترياق الأغيار، قالوا الحاجات دي كلها في النبي، لأن النبي فيه ذلك وفوق ذلك، ولا يعلم قدره إلا ربه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي حاء قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته، فقال عن أي شيء كنت تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر قد سألته فقال رأيت نورا. رأيت نورا يعني رأيت وضوحا، فالنور هنا معنى الوضوح، يبقى مثبتا واضح. فشفت بقى اللغة العربية لغة متينة ازاي، تحتمل معاني كثيرة، فتحتاج ان يوقف ذهنك احد العلماء ثابت العقيدة راسخ العقيدة، وإلا ذهنك يذهب ويقول في معاني بعيدة، فقد تتصور تصورات مخطئة. فهمت؟ لأن الألفاظ حملت معنى معاني كثيرة، الألفاظ كده تحتمل معاني كثيرة، فلابد أن تفهم اللفظ على مقتضى كل أدلة الشرع، مش على مقتضى اللفظ ده في الموضع ده بس، يعني هنا اللفظ ده في الموضع ده، لكن في أدلة أخرى تثبت أنه رأى وأنه، وفي أدلة أخرى تدل على أشياء أخرى وهكذا، يبقى لازم أفهم اللفظ بما لا يناقض أدلة أخرى. فهمت بقى؟ فلا بد أن تكون قراءتك موسوعية. يعني إيه؟ يعني تقرأ كل النصوص وتقرأ كل اللي وارد عن الرسول وكل الروايات، وتبتدي بعد كده إيه؟ تظهر في ذهنك صورة واضحة للمعنى، لا تناقض بعض النصوص وتصدق نصوص وتكذب بنصوص، ويحصل التناقض هنا. النور هنا يعني نور بمعنى الوضوح، بمعنى النور يعني واضح، يعني رؤية واضحة لكن بغير إحاطة، لأن لا يحيطون به علما، فأنت قد ترى شيئا ولا تحيط به، مش كده برضو؟ يعني أنت قد ترى شيئا ولا تحيط به. زي إيه؟ زي الهواء، قد تراه ولا تحيط به، مش كده برضو؟ مثاله المخلوق، حاجة مخلوقة هو الهواء، الفراغ، تراه ولا تحيط به، وده مخلوق، فما بالك بالخالق؟ فإذا كان في المخلوق في أشياء ترى ولا يحاط بها، فما بالك بالخالق؟ مش كده برضو؟ فيبقى إثبات رؤية لكن بغير إحاطة. والرؤية هنا قد تكون بمعنى المعرفة، وقد تكون بمعنى الرؤية البصرية. فهمتني إزاي؟ تحتمل كده وتحتمل كده. وعشان كده هناك من قال أن هي رؤية قلبية بمعنى المعرفة وليست رؤية بصرية، وهناك من قال لا مانع أن تكون بصرية بصيرية بالبصر والبصير. فهمت إزاي؟ لا مانع. وعلشان كده قالوا سيدنا موسى قال ربي أرني أنظر إليك، فلو كانت رؤيته محالة ما طلبها موسى، وهو من أعلم الخلق بالله لأنه نبي مرسل، فيعلم ما يجب في الله وما يستحيل، فيستحيل أن سيدنا موسى يطلب المحال. فكونه يقول ربي أرني أنظر إليك وهو عالم بربه، فعلم أنها ممكنة، فدل على أن رؤيته ممكنة، واضح؟ فطلب سيدنا موسى من الله أن يراه دل على أنها ممكنة الحدوث، واضح؟ فدل على الإمكان. لكن سيدنا موسى حرم منها في دنياه فقط، قال لن تراني يعني الآن، ولكن انظر إلى الجبل، فعلقها على ممكن، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، علقها على ممكن. كان ممكن ربنا يجعل الجبل يستقر، لكنه جعل الجبل لا يستقر، فعلقها على ممكن، وسألها موسى وموسى لا يطلب المحال، فدل على أنها ممكنة، علقت على ممكن وطلبها النبي، ده دليل أن الرؤية ممكنة أصلا، واضح؟ عقلا وشرعا. وقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ ناظرة. المعتزل قالوا ناظرة يعني منتظرة فضل الله عليه، وأهل السنة قالوا لين وأول اللفظ على غير معناه، ناظرة يعني بنظرة، خدت بالك؟ وهكذا. يبقى القرآن حمل أوجه، ولا بد أن تعرف مذهب أهل السنة والجماعة إيه، والمعتزلة قالوا إيه، والجهمية قالوا إيه، والمؤرخ، علشان تختار لك مذهبا تنجو به إلى الله سبحانه وتعالى. ونقف على باب في قوله عليه السلام إن الله لا ينام، وفي قوله حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك أملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم هدئ سر المصريين في بلادهم، والشوام في بلادهم، وسائر المسلمين في بلادهم في كل مكان يا رب العالمين. واكفنا شر الشيطان والدجال واليهود والأمريكان وكل من عاد المسلمين وأوقع الخلاف بينهم وأحب هزيمتهم. اللهم نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وعلى إطعام الطعام، وعلى حسن الأخلاق، وثبتنا على ذلك ما حيينا حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ويسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام يا رب العالمين. ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا وسائر المسلمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وسلم. اللهم صل